قصة أحمد المظلوم في الجزء الثالث للشاعر العربي محمد اليمني. أصلي على محمد حبيب الله المدح فيه حلال، اسمع كلامي انا اللي مألفه جمعا لقعدة جميلة ولما تكملنا جمعا، يا لولا العلوم ما كان عمله في البلاد جمعا. الليلة تشبه ليلة خميس من بعد الخميس أهزم. أدعي من الله لشهد النبي فنان وجوال وبعد الدور لازم اقول كلامي ومعنى نظامي وتم الدور. علشان السامعين اسمعوا لعب الدور. فقام الولد احمد من بعد ما عزم بتوع المير اللي هم عاش معاهم والبيوت وربوه وعزمهم، من بعد ما قال لهم مع السلامة في عبد الله قال الولد ايه؟ امال انا ايه؟ امال انا ايه؟ عاد السكن والبيت عاد الولد عاد السكن والبيت نادم وقال يما يا ست البيت انا ناديت عليكي وندمي لاختي الشقية البيت، انا ابني خطايا على ليا السكن والبيت كلام عافية من دون بلد يم قعدت كده، هل انا ابني خطاي ولا ليا السكن والبيت؟ امال مين يما يا في سيوط ابوي؟ انا احمد جدع متعلم بدي افهم ابوي، عاوز تدلني على وفاك ابوي، هل انا من سيوط ولا بتعلم يا ابوي؟ الكلام ده ليه؟ ليه؟ ليه علي؟ عاوز ايه يعني؟ ده عندي كتاب سوق بلك ايه؟ والعاصي بيطلع عليه. انا زمان كل ما جبتها بتعبني زمان كل ما جرتاح تتعبني وتعود صبر اللي راح وتعود يوم انا بيت مال وانت بنايا عون ابني قال لها يعني الكلام ده انا بدي افهم ابويا مين فين ابوك قالت له ابوك مات يا احمد قد مات كيف فالكلمه دي حنجت ايه قالت له مكان الامل تصبح حزين ودلي مكان الامل تصبح حزين ودليل اغيب منك دقيقتين اجيب لك اخبار ودليل اجيب لك دليل واثبات اجيب منك دليل اجيب لك دليل باثبات الولد واقف زعلان على القدم واثبات فقامت الولية جابت له من الاوضه شنطه مدخل الجسم مثيل الحاجة الساعة حتى ورد العطيق باب جابت له طبنجة من دول الزمان خبت جابت له طبنجة من طول الزمان خبت فالولد سكت طبنجة عطت له بقاء أمه وحفظ وحفظ ظلم ناله أمن له طبعا دي بتاعت مين أمه سماية هل أنت لا لا بتاعت مين دي جرت لهاله بتاعت الغالي أبوك وتقدم واجب لي ترابه تلقني للي جسل مني الولد مسك الطبنجة هو مسك الطبنجة عيد اليمين اتهزت ولد لما انت جدع امسك سلاحك زي يا ولدي لما انت جدع وتسأل على ابوك امسك سلاحك زين خليك جدع في البلد واطلع وهات للدين سبب البلد كل ولدي كل الامان اسمنا Oh, my God. خدوا الملك مني وقتلوه. يا عبد جليل انا واختك اتكلوا البيت محدش معانا انقطعنا. فبكى احمد المظلوم وقال ايه أمانة نجم يا نجم السماء اتحمى وخلينا عمالك تغيب وأنا في لعيب تلون على النبل مدة منى انا اللي مألف الفن وخدت الفن الفي نزلت دموع على الخدين جناح الفي جناح الفي على كان جدع جين وكان في الزمان الفي عاوز اقول يا بابا انا عاوز اقول يا بابا ازاي يقول لي انت غني يا مديح عشان تلف افاق البيت تقف عمامي دخل وابويا ليه؟ قالت له طيب انت تطلع على فين على كده؟ هتقول مين قتل ابويا؟ قال انا هسأل كبير بدليل، هو اللي يديني السؤال بإثبات بدليل الولد خفيفة في الجثة لأن جثة إياه جاء عليها أحمد ابن عفان اللي هو أحمد المظلوم. قال له سلام عليك يا عم، أنت جدع زين ووقفت السنين والعم، أنا سبب مجيئك قبل الغلب والهموم والعم. فبص عليه احمد عمه قال له عاوز مين؟ قال له تحت العفيف شيخ البلد سابق فيه. قال له هي دي. عاوز مين فيه؟ مين انت؟ عاوز مين؟ قال له عاوز ابنه احمد ومحمود ليا سؤال وياهم. قال يا ابني وانت لما عاوز دول وانت تبقى مين انت؟ الولد كهف. قال له اسمع كلامي والسؤال يا عم، انا عدت يتيم وذليل ما خدت ولا عم، الكلام اللي جاي قبلي ألم مش بعدت سجن العمى والعمى، أنا أحمد ابن أخوك وليا بينكم دم، أنا أحمد ابن حكوك وليا بينكم دم، على شان أم الذليلة الهم وعلى شان واحدة قضية اختي شبكتي وطبع الهم، بالضبط تقلي انا مين، انا متعلم عاوز اشوف ابويا مين، سألت عليكم نجيبكم بلا لا بص على عمه احمد بن العفيف شوفني انا مين وبالسؤال سلم تحت عليك الطبنجة ودت عالجنات ودت عالجنات الطبنجة كدرت ولكن ده بالسؤال ما اتكلم ما اتكلم قبضت الولد دلعت على الكاوة عبا على الكاوة قبضت عليك بجيت معك من الهيب جميل كلم يا عم عتريك مع هبت الولد ولد حسان عمه الحلوة بالخلاف طلع فدل ايه الولد مكان الامل في الحال تتوقف والله مكان الامل في الحال تتوقف انا ليا يا عم محتاج انت متوفى تتلقى يا الله من دمك انت مت وطعت الله سبتك يا عم لله ولك معاه وحساب يتوفى الولد تعب عمه نايم فتوكل على الله عز وجل قالت له جيت يا احمد طمني يا جميل يا زيد هل انت طلعت اوت ولا خدت الزيت طمني يا علي قتلت مين قل لي ازاي؟ ازاي؟ يا جمال من الهود مات في همراج انا جدع جاهل الاله والطحنب اقول السؤال يما يما السؤال انا احمد لما سألت عليكم سبح سبح من الظالمين احمد تحت السلاح يما يا نعل هيدا متحمد يعني الطبان جايك فين؟ قال والله ياما انا بسأل على عمي وعمام الاثنين فلما فهمني انا ابن ابو اخوه عسان فمات من الهيبه. قالت يعني السلاح ما جاش فيه؟ مكان الامل يموت وحدي انت استنيت لما مات في البلد وحدي ثم كان استنى على ابوك لما قتلوه وحدي قال يما يا انا لسه قلبي على عدا جاحد يما يا ما تبكيش لسه قاعد واحد لازم عمي محمود يتاخد دكان ابيه انما بدي اسال غير ابوي اللي خديجه قطعي فين غيرتي فين قالت لي يا ابني غير دي احجم عليك في الجاه قاعد كديت اوعى تسمع له كلام لكن بالقدم ديسة بالقدم ديسة قال يلزمني انا دلوقتي امسك في عمي احمد مع عمي محمود يدلع حل بعدين وصول المرجلة وبعدين اجيب الدير لاني انا متعلم وكامل معايا الدين ولكن يوم ما قتل ابويا ما كانش عنده في البلد الولد ده مع عم محمود ونطب فعمه احمد وكل الناس بانت لانه ده ابن اخوهم اللي مات مكتوب انما الولد واجب واجبهم لكن بالهموم مكتوب للذات انا واجبهم وابوي مات مكتوب من حق عمي زي ما ابويا مات لازم يموت مكتوب انا عندي فن ومعنى النظام متعلم والعيب في عجله ما يحصل من لسان متعلم لازم اهجم على عمي واشوفه في البلد واعلم من بعد النقضية صباح وزل يما يا ادعيلي قالت ده على فيه لما ادعيلك ده في قال عاوز يشوف غطان ابوه قالت له عمك محمود قاعد في الغيط اديها يا ولد قال ما هقول له ان هي احتاجي معاها انا ما هقول لي قاعد دعاني ادعيلي ادعيلي وقولوا لي انت حفظ الله لازم اشوف عمي الغب الولد عدله مال ولبك السجر الولد عدله مال بدي يلف بالتاجر وجد الغيطان وبها عم محمود وعامل تاجر. سلام يا محمود يا عمي وهو تاجر كمان اديت في البلد لك غيطان وعامل في الغيطان تاجر. تحط بنجا جديد تحط بنجا جديد ولكن الطبنجة لها السام يعلى السلاح عليك محمود طابت السادر. الحج الحج يا عمي الحج الحج يا عمي الحج الحج يا عمي تبنت عليه احمد المتعلم قال له والله يا باطل وبقيت في المية. فقام عم وسط التاجي قال له ايه انا عمك وحبيبك وابوس على ايدك انا عمك وحبيبك وابوس على ايدك حقك علي وجد من يمين ايه انا لو طلعت بسلام يبقى الكل بنعيد يا احمد حبيبي يا احمد. قال له انت تبقى لي مين؟ قال له انا في البلد عمك عيب عليك يا احمد لما يموت الغالي عمك. فقال الولد ايه فين ابوي لو طلعت في البلد انت على مين واقول يا ابوي على العموم انا مش جاهل زيك انا متعلم وعيد الغلط لما يجي من زول متعلم. هات يدك يا عمي بس عليك هعلم. قال عمه حي انما في النسبة انه مات. قال له اثبت لي املاك ابويا واملاكك لاني جدع زين في البلد واملاكك تعيش معي خدام. الإمام وأنا أستاذ وملاك. قال له اصطلحت يا ولدي والدمع عالخد يا حبيبتي. ما تزعلش يا ولدي أحمد، عدك البيت وتاخد ضناي بيتي. احمد ابن حسان بيجي متولي المصلحة عليهم. الولد والي المصلحة في سيوط وعليهم عاشوا خدمين تحتيه وضع اليد وعليهم. لاني مؤدب عيني، لاني مؤدب وخفيت اليد عليهم. امان يا عم قتلت ابويا ليه؟ ليه؟ فقال حسان انت استاذ ما تلومش على الجاهل، مش عيب المتعلم يشبه الجاهل. خليك زين يا ولدي انا معاك في البلد جاهل. فجاءت زعماء البلد قالوا لي يا استاذ احمد انت الحظ وياك. ايه عاوز تبصد دلوقتي؟ ده عمك واللي مات ابوك، عاوز تعمل ايه؟ الولد لانه متعلم والتعليم له عازه، قال بدال ما اقتل عمي ليه معاي في البلد عازه، انما مش زيي وانا اكون غلطان واخوه ملهوش عازه. يا عم فين فين ابوك؟ قال له الحته دي والحته دي. قال له بيوته؟ قال له دي والساحه دي بتاعت جبيني. قال له كله يبقى بينا دي. قال له يا ولدي وانت تبقى الزين علينا. قال له يا ولدي وانت تبقى الزين علينا لانك مؤدب ومن دول الناس علينا. احنا جهلين ما تلومش كده علينا. عديك بيتي عديك بيتي والكل انطوك يا غالي لانك مؤدب وزين الادب يا غالي. انا طلعت جاهل قتلت اخويا الشديد غالي. ما احسبش العزوه احسن من المال يا غالي. Thank you. كل الناس ضربت الخط على محمود. قال له يا محمود سبحان الله واستحمد من حظ الولد تموت ده كان ابوه احمد، لكن الولد لانه متعلم وزي من الادب يا احمد استحمد الله يا محمود اللي سامحك في البلد احمد. ده الحج اخويا علي. الولد جاء موصي الناس وقال ايه؟ انا ماليش معاك عتاب، عاوز ابين في البلد حظي. انا كنت مظلوم وضايع في البلد. انا عاوز الجدة من الناس وتبين لنا حظي. قال له ممكن ده محمود عمه. قال له ممكن يا احمد تبقى واضع اليد على عيلك تقدمينا بامكان والعين طالما بديك متعلم يا ابني تبقى زعيم على عيلك. فمضاله على المال كله حتى بيت محمود كتبها لحنا ان عهدك اسمها نهية. دعمت البيت قالت له ايه لابوها؟ يابا يا دايوب جميل مين دي؟ انا اللي هدول دعمك حساب. فبص الولد على البيت وقال ايه؟ اما عزيزي يا عم الناس حلوة جميلة أصيلة يبدى أبو خامي. قال لي على دمع العين على الخدود بتي كل بتسأل عليك ثم نحيا الشديدة بتي. فبط الولد قال احنا اصطلحنا وسبتك لوجه الله لانك جاهل، لكن لو متعلم وقتلت ابوي كان قتلتك، انما الطار ما يقضيش عالجاهل، انما يفوتك اللي جاي بالتعليم. انا سمعتك بس يابا بدل ابوي ما مات اقول لك انت يابا، ولكن في الزمان عني. حقود بيت عمي ونبو مع بعض حبايب. اختي مديحة ياخدها ابنك علشان نبو نسايب. نبو مع بعض الاثنين حبايب. كده جاحد يا لولا ما تجيت عني ما خليت البلد ولا واحد. دعم الطياب دعم الطياب وبيديو في البلد. بيتلك البلد كلام وسؤال كل الحكومة علمت لانه عمل قيام بسؤال جات لكل الناس الحلوة تفهم معنى النظام وسؤال. دليله انت متعلم مش ناقص لفظ وسؤال. بدال ما تقتل عمك جبل ابوك تبقى في البلد مش حاجة انما انت انك متعلم مش عندي ما حاجه. سيبك من اللي فات وخليك في الحجه في الحاجه. سمعت واحده في البلد جلتني سمحت يا احمد في البلد عمك. لم تمسك ابوك وتحدى عندنا عمك. فقال الولد احنا ثلاثة ومشيهم واحد واحنا مجانين ما يدخلش بنينا واحد والراجل المبيض بتاع في البلد ما يواحد. وضع ومات والشفة وطعمي وتم السماء. لكن يا سامع الفن قبل الفن لاصحابك والهم مهما بلي عيش له اصحابك واللي مع الم علم بي واصحابك على طول الزمان الحج وثلاثة وسامع الفن اسمع معانا عبد الدور دي دنيا محدش ضامنها تدي كل واحد دور علشان الحبايب والناس الموجودين دياني حيث الدور كلام جد بنظام وغالي انا اللي مألف الفن وسط الصعيد غالب فنان وجوال وشهد اللي انا كلام جد والسؤال مظلوم انا فنان انا فنان وسط الرجال مظلوم.